يبقى كده له طعم الحب. اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب. اهو كده بوجودك يبقى كده شرحت القلب يا روح القلب. كده كده كده اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب. اهو كده بوجودك يبقى كده اقرا في كتاب ولا مرة اضحك موال واصلك شيء نادر يا عيني نادر. اوه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده. Thank you. هو علي قالوا مالوش دواء قالوا لكن قالوا قالوا الزمان جرحوا علي قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لا روح أبعد بعيد وانسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى بحالو قالوا قالوا الزمان جرحوا جرحوني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لا روح أبعد بعيد وانسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى جرحوني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لا روح أبعد بعيد وقالوا لي أروح أبعد بعيد وانسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى انسى الهوى بحاله وسمعتهم صدقتهم وطوت امال العمر صدقتهم وطوعتهم ورضيت بليل الصبر وسمعتهم صدقتهم وطوت امال العمر طوعتهم ما طوعتهم ورضيت بليل الصبر ومشيت بجرح الزمان على جسر احزاني اصل الزمان خوان دايما بينساني ومشيت بجرح الزمان على جسر احزاني اصل الزمان خوان دايما بينساني وشويه شويه شويه يا حبيبي شويه شويه وشويه شويه شويه يا حبيبي شويه شويه شفت القمر ايوه القمر طالع في ليل الصار وشويه شويه شويه يا حبيبي شويه شويه وشويه شويه شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصغر وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصغر شفت القمر تاني شفت القمر يا thank you.

حلو حلو حلو حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو الكاس منور حلو حلو اللي انا بعد الغياب حلو اللي انا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللي انا بعد الغياب بعد الغياب في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو المعاد من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقى من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو من جديد والدنيا صباحك ايوه صباحك احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صباحك ايوه صباحك احلى عيد هنت ليالي الصفا قدت شموع الوفا هلت ليالي الصفا قدت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى ولا عادش بينا جفا Thank you. احلى ووارد والمكان المكان احلى وتاني الزمان لو برد المكان وانت نبع الحنان بتقولي اشرب اشرب ودوق لقى الحبايب شفاء هواك عمره ما جه على باب ولا حتى يروح خطر في خيال هواك عمره ما جه على باب ولا حتى يروح خطر في خيال ولا مرة حكى في موال وأمك شيء نادر يا عيني نادر أوه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو

كان أحلى وتاني الزمان وأحلى وبرد المكان وانت نبع الحنان بتقولي بتقولي اشرب اشرب ودوب لقى الحبايب الحبايب الحبايب شفا هواك عمره ما جه على باب ولا حتى يروح خطر في خيال نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده أهلا بأغلى الأحبة الناس بيك باقي باقي عليك باقي وحياتي بيك باقي أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باقي هي كلمتي في نداية يا غنوتي اهلا حبيبي اهلا يا حياتي اهلا روحي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا باغلى الاحبه اشتركوا